والذي كان بها استمتاعه طبقها ليس له امتناعه. انما على كل حال النكاح انتهي الا من جهه عقده واما من جهه طبقه. ومن هذا على كل حال النكاح انتهي لا ان يتفق على فساده واما ان يكون في خلاف. وبينما على كل حال اللي في الخلاف الآن على كل حال إذا اطلع عليه القاضي قبل الدخول فهو على كل حال يفتقه القاضي، وإلا على كل حال بعد ذلك إلى آخره حسب عينة الدخول على البينة. إذا كان الدخول الجياسي في العقدي يفتقه قبل البينة وبعده، لأن اطلع عليه القاضي بمن كلها كذلك إلى اطلع القاضي بعد ذلك الفتح. ولكن إذا اطلع القاضي لابد على كل حال يعني يقع الإرث ولا مات أحدهما قبل الدخول يعني فيه الإرث. ما عندك نقول في أربعة عارف ما فيه الإرث. اللي متفقين على المسألة ديالو فهو يشتغل قبل البناء والرجل في البناء. ولكن كاين شيء على كل حال إذا مات أحدهما قبل على قبل البصرين يعني على كل حال كنا نقول وفيه الإرث إلا لا يملك حلي هو على كل حساسين من جهة العقدي احنا بهم للسوء قبل الدخول يوم الدخول. وعلى كل من يبقى الإنسان على كل حال الزهد المرأة وكان المكح يعني فاسدا إن من جهة عقدي كما قلنا إلى آخره وفتح القاضي في المكح كما قلنا إلى آخره لا بد على كل حال يعطي الزوجة ديالو قيمة التمتل يعني شبه منه على كل حال في الصدق. علاش بحق مهما تمتع بها لانه اذا طلع عليها القاضي قبل الدخول ما كاين صدق ما كاينش شي حاجه. واذا طلع عليها القاضي حتى قبل الدخول غادي يفسخ النكاح لانه فاسد من جهه العقدي. ولكن على كل حال تاخذ ريش المراه على كل حال قيمه التلذذ بها المسمى او على كل حال صدق الانجال ينفش بريش الصدق إما بكشي اللي سمالة أو على كل حال يعني يشبه سمالة سمالة أو يعني صدق الأمثال ديالها. هذا يشبه الحكم لأنه ادخل بها مهما ادخل بها كما قلنا لابد أن تقول للزوجة يعني الصدق إما إذا كان عند المستمع وإما صدق لك. واللي قال وللتي كان بها استمتاع صدقها ليس لها امتناع لا بد الشبه يشتي الصدق ديالا الى اخره لان القاضي من طلع عليه حتى تدخل بها الزوج وتمتع بها يا والمتلذذ للزوجه لا بد على كل حال ان يعطيها قيمه التلذذ لانه ادخل بها. وهذا هو الموضوع الذي قال هنا وللتي اي وللمراه التي كان بها استمتاع يعني استمتع بها الزوج اي دخل بها النكاح الفاسد الذي على كل حال سمه النكاح الفاسد الذي يفتح قبل الدخول وبعده سمه النكاح الفاسد الذي يفتح قبل الدخول وبعده. واذا كان فاسدا من جهه العقد فاسدا من جهه العقد قال هنا على كل حال صدقها كاملا ليس لها ليس للزوج امتناع منه. وتقدم تفصيل ذلك قال الشيخ ليل دليل على ما يمشي وتعض المتلذذ بها معنى تعض على كل حال هنا بأن يعطيها يعني يستجد على كل حال القيمة التلذذ لأنه تلذذ بها أظهر بها. هذا معنى تعض يعني بأن يعطيها على كل حال قيمة التلذذ بها. احنا قلنا لها صدق هذا معنى لأنه بها. قال هنا على كل حال على الشيخ اللي نص الشيخ هذا اللي قال وتقدم تفصيل ذلك مثل ما قال خليل اي قال خليل لذا هذا النص الشيخ قال خليل وتعاض المتلذذ بها اي يعني على كل حال تاخذ قيمه التلذذ بها وتعاض المتلذذ بها لماذا هو قول على كل حال هنا. قال بأن ضابطه كله على كل حال حد يفوت إلى آخر التنبيه محل الحكم. ما قال هنا وقال على كل حولنا والعقد بالنكاح في السجن الشهيد ولو بالاستفتام والعقد بالنكاح في السجن الشهيد ولو بالاستفتام إلى آخره فعلوا على كل حولنا لا بد النكاح يكون يعني فاسدا. هذا يقول على كل حال نكاح بالاستفتام شنو هذا ما يقول على كل حال الزوج كيعقد على بنت الزوجة بدون شهرة يمشوا عن العدود الرجل والمرأة ديالو يقول عن المرأة على كل حال يعني مثل الزوج فيها وجايش العاقد اللي كيعقد عليها ولكن قالوا للعدود شهد قالوا لهم شوف ممنوع تقول لها عن الزوج لأن هذا النكاح على كل حال عندها مقسوم ما يطلعوش عليه الناس وإذا على شط على الشهود ما يقولوا شيء وهما ذيك الزوج الزوجة ما يقولوا شيء إلى آخره علاش؟ وهذا على كل حال هذا النكاح اللي قوى على كل حال مقسوم شنو العلة؟ إذا كان على كل حال هذه عذرين يعني كيف ربما إذا تقول نحن شي سحر أو السحر يشكل المرأة أو لا إلى آخره هذا ما كاين حتى مشكل إلا هذا على كل ربما على كل يعني عنده شريكة في دين أخرى مثلا عنده امرأة أخرى وهذه يزوج بها سرا يقولوا نكاح السر الذي عرضوا عنه في نكاح السر عنده هنا قال هنا على كل حال النكاح هذا فاسد لأن أن على كل حال النساء النكاح عنده يكون على كل حال مشهورا ضاد وغلطاء وكذا والزراريج وكذا لا نزوج بفلانة وهذا مش يقوى على كل حال يعني النكاح يعني سرا يعني يكون النكاح على كل حال فاسدا وعلاش قال لك ولدي لأنها أنه كذب بالزينة لأن الزينة هو يقوى على كل حال كما يطلع جميع الناس وهذا شبيه بنكاح الزينة وكيف هذا على كل حال أنا سأجيني عرض هو الزوج والزوجة يقول كنت مليك شيء هذا ما يقول هذا أنا يقول هذا يا منت وكي وصوا الشهود والجوه وإياكم طلوها معين وطلوها شيء إلى آخره يقول على كل حال إذا طال عليه القاضي هذا النكاح سرا غادي تدخل لأن النكاح يعني سرا عفا السيخ على كل حال هنا يعني يشكو نفسه لكن على كل حال إذا طالع القاضي غادي يفتحوا وإذا تدخل بها على كل حال ونسي أن هذا سري على كل حال قال العملية أو ما قالش العملية روح عن الدفقات يدق الشكرا إلى آخره بعد ذلك على طالع القاضي يفتحوا القاضي قبل الدخول وبعدش الدخول ولكن بشروط إذا كان هذا الزوج عنده هو اللي وسط الشهود قال لي أخذ مهشادة الزوجة كذلك والشهود يكونوا زوج أو يكونوا أربعة أو يكونوا خمسة يعني قال لي وإياكم تدخلوا مهشادة على دوله ولكن قال لكم عاشي من بس نقول عاشي واحد إذن يكون النكاح هذا فاسدا طالع عليه القاضي قبل الدخول وطالع عليه القاضي على كل عام بعد ذلك كذلك يكون مفسوحا إلا أنه على كل حال الشرط بس يكون نكاح فاسد بشرط على كل حال أن لا يكون بعذرين وأما إذا عنده الشهادة بعذرين شنو هذا الغرور لا بيسحلوا له مثلا بدو أو للمرأة مقيم تمكن خطوة يعني مكتوب إلى هذا وأيضا إذا لم تطول المدة وأما إذا دخل الزوج الزوجة لأنه وطال المدة عن أو عامين على سقط القضي أو ما يمسخ شيء إذا الفصل هذا النكاح يعني سران على كل حال يعني على كل حال عنده شروط أن لا يكون بعذر إذا كان بعذر لا يفسخ وأن لا يطول لزوجته وأن إذا عقد عليها ودخل بها وقلت يعني على أو تفسد طال الحال أو كذلك ما كانش فصل هذا معنى على كل حال بشروط وبشرط يبدأ يكون الزوج مع الزوجة وصول العذر أن نقول هذا شيء واحد هما مش يكتموا وظلم شكوتهم لك شيء آخر وعملوه في العقد وأما إذا كانت عزوه عملوك عز مثلا بعد ذلك عن وصل عزوه ما قولوها شيء إلا ما عند العقد عندما عقل يعني يستكشفوا مع الدول يعني ما يقولوا هذا شيء وحيد. هذه على كل حال يعني شو علمنا وعندي هذه على كل حال كيقولوها شو كيعملها اللي عند المرأة الأولية يقول الأخرى ما يغشي يحتها على كل حال الخطي الزمشي في المرسل يمشي في الزمر في الآخرة كيمشي يقال على كل حال سيرا ما يطلع عليه تشي وحيد وهذا لك هذا قالوا فاسد لأنه شبه بالزنا ولكن هذا الشروط إذا ما خفش وأما طلب الزنا شيء يعني هالشيء وجدنا الغيطة وكذا وكذا باش يوقع لي ضرر في الزواج شنو هذا شيء يسحلوا لي له أو يسحلوا للمرأة كيسحلوا الشد أعلى وأيضا غادي يوقع الفرق إذا ما تخش بها أما إذا تخش بها الطلب قال عنا يوم دون إذا تروح نطلع عليه على اللي طلع عليه بعد ذلك هذا ما يفسخ شيء إذا شي شروط كيشرط في النكاح بالسير يقول فاسدا بشروط وقال هنا على كل حال قال والعقد للنكاح في السر اجتنب ولو في استحسان شنو ما تشوعي شنو عرفة نكاح السر باطل والمشهور انه على كل حال كل هو النكاح السر والمشهور انه لا امر الشهود حين العقد بكتمه في كل امر أمر الشهيد الشهود كل أمر من الأمر ديالا الزوج ويعطيه فلسة الغمان أنه ما أمر الشهود حين العقد بكتمه ولو كان الشهود من الجميع هل كل الشهود خمسين ستين سبعة من الجميع هل كل الجهد نقول إحنا من الجميع ما الشيء اللي قال نظيف قال على كل وعبارة التوضيح قال على كل حال المشهور على كل حال بل هم المدونة لآخره أن نكاح السر هو المتواصي بكسره وفي وسط الله من هذا تشهد مسلم وعلى كل حال قال هنا ومن المدونة أن نكاح السر هو المتواصي بكسره المتواصي بكسره المتواصي بكسره وإن كانوا مئة شاهد قال على كل حال ما قال هنا على كل حال قال وإنما يفسد على المشهور إذا أوصى بالكتمان إذا أوصى بالكتمان على كل حال قبل العقد أو عند العقد أما تعرفه يا وكذب كل شيء من نفس العقد إلى كان يعني على الصغار وكذا وفيها على كل حال أمر بالكتمان تبع هذا لا هذا إجمع إذا أوصي بالكتمان على كل حال قبل العقد وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح غير على كل حال فاسد قال على كل حال فإنه صحيح ويؤمر بإفشائه والصرف يجب إذا وقع النكاح يعني سران يجب صرفه والصرف يجب فيه والظاهر هو إن ضان ها يعني تمزوج يعني على كل حال مزاح الطلع القاضي يعني فسعه لا وإن ضان وصرح لها القولاء ابن الحاجي قائلا على المشروع لكن تعقبه في التوضيح بأنه لا يعرف على كل حال قول لغيره ما قال على كل حال ما وثاني في البيان أنه يفسخ إلا أن يطول بعد البناء اسم صحيح هذا هو المشروع قال وهذا مطلوب لحافظ عن ذلك لكن انتهى ولذا قال خليل يجي الشيخ العود ولذا قال الشيخ رحمه الله يعني على كل حال يا ولذا قال خليل وفسخ موصا أي موصى بكتمه اللي يحلي على كل حال يعني موصى بكتمه وفسخ موسى وإن بكتم شهود يعني من يمشي على كل حال في وصف الكتمة يقول في كل قلاتي من امرأة مرضوية أو منزهي أو حمل صالح على كل حال يعني أو أيام إن لم يذكر ويطول. أما إذا زحل وطال عنده الناس فهو على كل حال يرشى وعوقب. لأن هذا الزوج اللي اتفق مع الزور قال لهم وإياكم تقولوا وكذا إلى آخره يعاقب يأذن القاضي، لأن النكح مش بتقول يأذن القاضي ويعاقب على كل حال الناس وقال ويعاقب هل عرف وعوقب الزوجة لأنه هو اللي قال لهم يعني من طلب الوحيد وعوقب يعني هو والشهود في العذر عوض اني وصلها كهما قلتهم وقالوا شيء تعالوا كهما يعاقبا وعوقب والشهود وهذه الحكمنا. لكن محل يشكل فصي ما لم يكن على كل حال من خوف هذا معنى. واما اذا كان خاصه قام تميز حلولهم وعلى كل حال هذا ممكن تميز بس حال على كل حالنا وإنما على كل حال يفتحوا إلى مثل ذلك لم يكن لعذر والعادة تكون لعذر إما الزوجة الأولى صح ومن وحدة الدلالة أو للشرم أو كذا إلى آخره. هذا ليش معنى؟ إذا هذا النكاح السر كيوقع حال مثل الزوج وما يطلبوش عليه ولكن فلك وبشل من يقول شيء هجلقة لكن لا غير ولا كذا ولا يخطر من يمشي بالضبط هذه هو عن الضبط يلو الحمد لله كنقصار ما كان غير ما كان كذا ما كان كذا ولا لأن على ليش يقول يقول لا الغيطاء لأن قالوا النكاح مبني على ليش المشهرة يكون مشهور شيء على فلان يجوز بفلان إلى آخره ولا قوه سر هذا شيء فصلنا احنا قلنا فهو على كل حال إذا كان العذرين نقول والغالب يعمل إنسان هالشيء لا يغلق إذا كان على كل حال العذرين يفسخ قبل الدخول والعداء لكن بعد الدخول يفسخ إذا لم تقل المدة وأما إذا طلت المدة الفصل خير أيوة أنا إذا قال والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار الوضع على كل حال لما مش يتكلم على النكاح اللي هو فاسد من جهة الصدق قد يمكن نقول النكاح اللي فاسد من جهة الشيء العقلي يرشح على الذكور والعجال واللي هو فاسد من جهة الصدق عنه يرشح قبل الذكور وأن لا تحل الذكور يمضي ولكن لما نكاح الشغار على كل حال نكاح الشغار عنده أقسام ثلاثة يعني صريح الشغار وجه الشغار كذلك مركب منهما صريح الشغار هو اللي كيفسخ قبل الدخول وبعده قهوة بس من جهة السادة يفسخ قبل الدخول وبعده فالصريح لشرق الشغار وأما وجه الشغار يفسخ قبل الدخول وبعده وأما المركب منهما فكل على حفظه الورجي على صريح الشغار هو اللي كما سقط في السادة الإنسان على كل حال كيمشي عند واحد يقول من كيف تفوق نقرب الأزواج ونقرب الأزواج ويقول له أعطيني اختار ونعطيك اختي لكن صدق بدلو صدق ما ذكره لا الهادي ولا الهادي احنا كنا عزانا كنا خصنا جوجو إلى غير وكنا عندنا خوتنا أنت يعطيني في بنتك أختك فاطمة وأنا أعطيك على كل أختي الزهرة أو لا أو لا ما كانش صدق مرة وذلك إلى آخره على كل حال عليه القاضي قاضي الدخول لا قبل الدخول وبعد الدخول هذا الفصل لأن الشغار التوجيه الأخير فيه على كل حال قبل الدخول ولا هو طريق الشغار هذا على كل حال والبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار لا قبل الدخول ولا بعد الدخول يقولوا هذا في نكاح ليش الشغار لأنه يقولوا بلدة شاغرة معنى بلدة شاغرة بلدة على كل حال خالية من السكان وهذا شنو هو؟ يعني أنا أقول على زواج شاغر معناه خالي من الصدع هذا معنى وهذا إيش الحكم هنا؟ وأما وجه الشغار هو شنو يقولوا؟ يقولوا في وحدة قضية أعطيني اختك على كل حال مشي ينزلوا اليوم الناس اخرين باش يقولوا الناس صادق بزاف. اذا اعطيني اختك على كل حال ب 100 ريال وانا اعطيك اختي على كل حال ب 180. هذا هو الشيخ هذا الشيخ الوطني اعطيها لله وانا اعطيها اختك المعلم مسكين بختار يعطيها انا 100 وانت اختي على اعطيها 10 من يجلس له كاتم هذا هو شغار ايوا ولكن وجه الشغار هذا اذا اطلع عليهم المصادق من الزبون فصل واذا حتى دخل به الزوج يعني الزوج ديالو من الاخر ما كاين فصل وكاين الوركه منهما معنى موركه فيه صالح الشغار فيه وجه الشغار معناه قالوا على كل حال اعطيني اختك بلا شيء ونعطيك انا اختي على كل حال ب 1000 ريال واحد ما عندهاش مره صدق الاخر جبت اللي هي على كل حال كسمة موركه منهما لأن الأخوة يقول أعطي أختك على كل حال بلا شيء هذا صالح الشغار والأخوة ما شفتها على كل حال يعني أختو الأخوة شنو بالمال الزريال هذا هو الشغار إيوا اللي هو اللي ادها اللي على كل حال قال أعطيها لي بلا شيء هذا في يفسخ قبل الدخول ولا الأخوة ما شد أختو على كل حال بل الزريال هذا يفسخ قبل الدخول لا قبل الدخول إيوا علاش الشغار على كل حال أختامهم ثلاثة صالح الشغار يفسخ قبل الدخول ولا وجه الشغار يفسح قبل الدخول بعدا ومركب منهما اللي هو صريح الشغار ما فيش الصداقه لو كان باجي على كل حال يفسح قبل الدخول بعدا ولكن على كل حال اختي يعني هذا مع الدنيا الاخرى وجه الشغار يفسح قبل الدخول بعدا والبضع بالبضع والبضع يفسح على الابضاع عن رحم له من الاخر والبضع يطلق على الفرج ويطلق على الجمال ويطلق كذلك على القيحال على معاني البضع والبضع يتحلش كأن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي أو سكيك على أن أزوجك يسك ابنتي بدل يقول بدل ما أعطيني ما أعطيك من غير ذلك سأعطي أصلا بأن جعل بضع بضعة يعني صدقة كل منهما صدق الآخر معناه ما كاين صدق من هذه ولا هذه بأن جعل بضع كل منهما صدق على كل حاجة أخرى الشغار عارف الشغار عارف المقدمات قولهم جلدة شارعة أي خالية من أهلها وهذا خالي من الصدق وقيل من أين مشتق من قولهم على كل حال شغر الكلب برجله إذا رفعها يعني يصرخ نبض الأول من كيجيبون إلى ما كيعليش وحدة الجن من يبلغ حيث يعلي وحدة الجن هذا على كل حال المسألة هذه قالوا الإمام الشافعي كيجي عنده وحدة الإنسان تلح كيجي عنده وحدة الإنسان مضطر والإمام الشافعي كي يطلقه يعني على التواضع قالوا كيف أنت عالي مسلم وكيف يجي عندك هذه تسمه الإمام في شهادة وزي على كذا كذا قول التواضع عليه قال له وزي على كل حال على الذي وحد فائدة شنو قال على كل حق قال لي افرخ مني كي يبلغ في علي رجل لا تعلي شيء فضلي يعني قال له يقولوا قال له افرخ يعني على كل حال العلامة البلوغ ديالو هو من يجيبوا لي علي وحد كريع قال ولي اجلي هذا على كل حال انا اتواضع معه لأن أعطاني على كل حسب إلا هذا الشمع هذا يقول العوض يعني من قول شغر الكلب برجلين إذا رفع أهالي يبول وسمي هذا بصرح الشغر يعني توحي معنى أتوحي معنى الصدق وعقشه لسمع قرار يسأل قبل بناء المرتبين ولكن إذا سأل على كل حال بعد البناء لا فيها صدق ولها صدق مثلين وكم ما نتكلم شيء صدق نقولون لأن على كل حال إسقاط يفسح قبل البناء ما كان كمش ما كان كذي حاجة وبعد إيش إذا خذ يا بعد إيش يعطيها الصدق نقول ما تمش الصدق يعطيها الصدق لأن ده يعني حد يشوف هال تمام فإن قال حرام جد على صدق الشيخ قال فإن قال زوجي اختخني مئة على أن أزوجك أختي مئة على وجه الشيخ لأن كل واحدة عندها صدق يعني إلى آخره ولكن يعني يفسخ قبل الدخول فقط لا وحكمه يفسخ قبل البناء و ويثبت بعده أي بعد البنائي ولا عاقل كل من دخل بها منهما أو من أحدهما الأحفر من المسمى والصدق منه. يعني خاطر من يعني الحرمية ولا حرمية نشوف الأمثال ديالها إذا كانت الأمثال ديالها على كل عام 15 يعطي 10 حتى ليش الأمثال يعني فإن سمي لأحدهما دون الأخرى وقال فيها الباشي ونقل سيئة ونقلها وتشرب كذا وكذا فلكل واحد الحكم ويسمى بالمركب منهما إلى آخره وقول ليس له قرار على كل حال في الإيمان ولما وقع الدخول منهما صدق المتوهم أنه إلى أن يكون على كل حال هنا بضعان ببضع المسمى لكل منهما تزوج تسلم على أن تزوج في 50 أو 100 لا يكون حكم الضرس أبدا وهو كذلك بل يمسك القرن ويقرن ويثبت على كل حال عنده بالأقرار من المسمى إلى مقال عوارض في حكمنا هذا الشغار ولكن صريح الشغار يمسك قبل الدخول ولا وجه الشغار يمسك قبل الدخول لا لا لا يعني وأما المركب المحلي يقول الشغار على كل حال أكثر من جلزات صريح قال يعني قلنا صريح الشغار وجه الشغار المركب قلنا قال على وأجل الكريم قلنا وأجل الصداق مهما أغفل قبل البناء الفصل فيه أعمل إلى آخره وهذه قضية أخرى عروج لأن احنا كنا نقول على كل حال ويقرأ النكاح بالمؤجل إلا إذا كان مع مؤجل لأن الصدق الوجود كري يعني أرى الإنسان على كل حال يعني يمشي يزوج بالمرأة على كل حال المرأة حال الصدق قدر مثلا 10 ريال 5 ديار 5000 يعني تكون نقدا 5000 كانت أفضل ما إلى آخره ولكن هو جائز ولكن على كل حال ديك اللي ماشي بقاضي كذا كيف سماها لك كاري عدو نبدأ من واحد الأجل وعشان الدنيا هاي السنة خمسة اللي ما تعطيها لي دابا ماشي حوار من بنتا وخمسة اللي تدق على الكبت حسين إلى 20 سنة أو الكل عام أو الكل عملي المقصود ديك الكاري ديك النقري لابد يقولوا لشحد الأجل أما قبل كم سنة لما قلنا شيء على 20 أو 10 أو ذاك لا طيب يبينوا على النقد يعني 5000 يورو يوم تبقى هذا لحمة ولا خلال قبل كم هذا يقول يا قبل كم وهذا في نفس دي عدود الأجل ديالها بعد الكبر 5 سنين مثلا ويبقى هذا الزوجة أو 10 سنين أو 20 سنة إلى آخره يبدي عدود الأجل إذا ما عملوا شيء أجل لا هو مقصود لقال وأجل الكارئ صدق لقيه وأجل على كل حال الكارئ يعني صدق مهما أغفل يعني ما تكلموش على المدة الأجل ديالو يعني قال هنا وأجل الصدق مهما أغفل إلى آخره قبل البناء الفصح به أعمل علاش؟ لأن الكارئ حيث ما أجلوش واحد الأجل الأجل وسيم ذلك الأجل وهذا وأجل الكارئ أي مؤخر هذا الكارئ يعني من الصداق مهما أقفل أي مهما ترك التعرض له بس في الوقت الأجل حيث كأن يعني اكتزوى بهذا المئتي أبي المئتي هو عام من الصداق يحسن جد يعني كأن يعني اكتزوى بهذا المئتي 60 نقدا وأربعين وقتها وأربعين كارئا إيوة ولم يذكر له أجلان ما نطلوش الأجل بألف التسمية ولم يذكر له أجلان ما نطلوش الأجل بأن على كل حال قبل البناء الفصل وفصل قبل الدخول قبل البناء الفصل فيه على كل حال تعمل خبره وقبل البناء يتعال كل تصريح ويجب أن يكون الفصل من نصي مثل المقدم بأعمية من المفاعيل وفيه يتعلق به أو الفصل هذا هو احنا جمع على كل حال قرن في ذلك النقل قال افتضح اختلف لم يؤرخ الجد الكريم. سبق اللفظ على كل حال قال الله الكريم وما بينشحد الاجل ديالو عن اختلف اذا لم يؤرخ اجل الكريم في الحكم. فقال المستيقي المشهور من مذهب مالك واصحابه وعلي الامر والحكم انه يكسب قبل الجناء، ولكن اذا وقع الجناء يثبت بعده في صدق المستيقي. وقال ابن وهب لا يكسب قبل الجناء هو ويعجل مؤخرا، وهذا مما بقي في ذكر الكريم القصيد سبقنا من كثر الصفوف سبقنا على شرد الاحتفال كلها عندما قبل ويعجل مؤخر فلعين لموت او فراق تايم على العجل او سيف الله، وهذا قول الليل. وقال اصغر يؤخر على كل حال يخير الزوج فان عجله او رضيت الزوجه على كل حال تتخذ باسقاطه على التاجيل صح النكاح وانه فقه الرول هذا المرء على كل حال جاد عن المشروع. فان مات احد الزوجين مات الزوج او الزوجه ايوه يعني ابنه يدخل بها على الوقت السيف بالتلبي فيه الجد لان قلنا السلام عليكم فقط الدخول وإذا مطر عليه قد احتمل أحدهما فإن مات أحد الزوجين قبل البناء خالف الموقف السيد قال على كل حال السيد بالتأكيد مراعاة لقول الليل لا مفهوم لهذا لأن المختلف به كله يعني هذا لك على فاسد مختلف الفساد ديالو واللي مختلف الفساد ديالو على كل حال فيه يلتف كله على طول فيه يلتف كله مع ذلك اللي كنا نقوله زوج المريض في حال المرض لا يقتضي الاذن لقصد المفترض كذا الذي فسخ من خيار فان الحكم في اجاره وهكذا ان كفر عبد او مراه حيث يكون على كل حال حيث يكون وليين فاسمعه لا مفهوم على كل حال هذا لان هذا مختلف والمختلف الى متى احد يقول القضيه على كل حال الى متى احد مقضي فاسمعه ايش كتب مع ذلك اربعه كلمه ايوا ليش معنا الى اخر قال هنا قال السيتو بالتجي مراعاه لقول الليل ومراعاه للوهب ما قال هنا على كل حال وما ينافي العقد لكي ينافي العقد وما ينافي العقد يعني ليس يفعل شرطا وغيره على كل حال وغيره يعني في صوع يقبل وما ينافي العقد من الشروط هذا على كل حال مجزوم بالمرأة ولكن الشرط عليها شيء شروط مخسر العقد سيقول لها وما قال هنا وما ينافي العقد كما إذا قال شوف الزوج في شرط في الوقت أنا عندي مرأة ايوه ما كان يسوي شيء عند الزوج حقا على مرض الزوج وقال على كل حال بشرطي ما نقسمكش في المبيت الزوجه الاخرى اللي يقضي معها من السيف عليه هذا فاش يبقى معها ثلاثه ليالي وانت ثاني ليالي راضي عني لبس يجوز هذا لا او الاخرى الزوجه الاخرى يعلو لي على كل حال هذيك باش نعطيها النفقه وانت مدفع انفق على راسها لا في الشريعة لأنه لابد من القسم للزوجين لأن الزوجة إذا كانت الزوجة إلا هي مشكلة إلا يمشي عند أخرى يعني يقسموا لهم واحد النهار عند هل واحد النهار عند هل واحد النهار عند هل ما عدا على كل حاجة الأول إذا كان عند المرض الدنيا في الآخر الزيت على فقط دخل على كل حاجة جديدة هذه المقامة أربعين أقوم يمشي عند أخرى ساعة بدون الأرض عنسة إيمانا عارف من السطيف إزاي قسمه من وهذا الشرط عليها قلنا شوف الزوج إن فقع الوجب عليه إياه ومش نسيب بشرط على وكل عارف عن صمان إن فقع على الزوج أخرى إن نسيج يعني من الوقت دائرة هذا وقع يجب لا جوال هذا قال وما ينافي العقد من الشروط كألا على كل حال ألا يقسم لها. ويقول ألا يقسم وألا يقسم مقسمة. وإذا على هذا لأن الفرق بين قسمة وبين أقسمة. الرضاعي أقسمة بمعنى حلفة. وأقسموا بالله جل إيمانهم. لكن جاءهم للأقسمة يقال يقسم. وله ضمن إذا الرضاعي مقسم. وقسم الذي يقول على كل حال قسمنا يعني على كل حال الدراهم بيننا قسم يقسم في آخره كأن لا يقسم لها قال شوف ماشي باش نقسم لها مع الاخرى الاخرى ماشي متبعين معايا في السينما على جيتي على شي واحد النظر أن لا يقسم عليها إيه؟ او يؤثر عليها او قال شوف يعني بشرط الزوج على شرط الأخرى فضلة على كل حال اللي فيها زين الطيب كذا الأخرى عام في الجو كذا إلى آخره الأخرى مقصود الأخرى مش فضلة هذا الإيثار ويثيرون على أنفسهم ويثيرون على أنفسهم هذا الإيثار فضلي هو ما يمكنش ينقص العدل أو يثير عليها أو لا نفقة لها أو كل شيء أنت مقص والله مش يصير نفسي عليها لا نفقة لها يا أو يقول على كل حال أمرها بيدها هذا على كل حال أو أمرها بيدها فقال هنا على كل حال هذه شرطها هي إما هي لشرطها إما هو لشرطها أو هي لشرطها إذا كان غالبا يمسع عندها يقول لما انتفش معك الله لتعطى وأنا ما انفقش اللي ينسف عطى يوجد وإما هي يعني دخل الشرطة في الوقت يقول على كل حال هي مش نديك بالشرط كل هالشرط أقول على كل حال الأمر جريدي إذا كنت انطلق راسي منك انطلقوك تبغيت على كل حال الزين مثلا مش إلى الغرق أو فيك الشرط عليك أو أمرها بيدها أو يقول يا ميلة بيني وبينها أو يقول شوف إذا كان على كل حال في مجرد وأنا زوجي أنا أنا شو أقول لك بالشرط إذا مش نديك يعني ما كاينش الميلاد أو لا ميلة بينه وبينها جيب أو شرط لها نفقة معلومة في كل شهرين أو شرط لها نفقة يقول له شوف كانت موظفة إيوا ومش نزيف إلى آخره لأن عندي واقع ولكن غادي نزيف إلى آخره بشرطي على كل حال بالفق على راسك ومش حار وشرط داخل شي بركة مش نزيف أنا دور مع راسي باش تضغط على الرضا ونعطيه باش يدور هو شرط عليها او شرط لها نفقة المعلومة في كل شهرين او نفقة ولدها او يقول شوف المرة الاولية عندي ولد ما عندي محمد وعند القيام زي الاخر وانت علمت تكتب الان وانت راسك في الكتاب يشطي على كل حد يضغط على الرضا وانطقش على ولد المرة الاولية يمكن زي الاخر إيوه هذا معنى نفقة على كل حال معلومة في كل شهرين أو نفقة ولدها أو اشترطت على كل حال نفقة الصغير أو السفيه على كل حال على أبيه أو نفقة العدل على السيد ليس يجعل شرطا هذا لا يجوز هذا هذا أي لا يجوز هذا شرطه إيوه ويقع الشرط هي شرط عليها أو هو شرط عليها وحما سائل من الشرعية يفسخ النكاح يستوي قصيد من ذلك قبل على كل حد العقيد ويسمي في العقيد ولكن إذا كان يسمي هذا معنى لأن اطلع عليه القاضي على كل حد يسمي ثم قال هنا على كل حد وغيره أي غير ما ينافي العقد ومن حد كان شرط عليها شرط يعني الشرع هي الشرعية وما إلى شرعية الشروط ولكن وفق الشرع هذا من الشخص لا الإسلام قال هنا على وغيره أي وغير ما من في العقد وهو قسمان ما يقتضيه العقد وإن لم يذكر كشرط أن ينفق عليها أيوة لا يشرط عليها كأمر آخر فلا نحتاج هذا على كل حال شرط أو شرطه يعني ثم قال كشرط أن ينفق عليها أو يقسم لها أو يبيت عندها كل شرط يعني شرعية والشراط في هذا وعدم الشراط سواء، لأنه واجب على كل حال، واجب عليه قصرتان، وما لا يقتضيه العقل ولا ينافي العقل كشرطها أن لا يتزوج عليها، مش شريك عليها، كشرطها أن لا يتزوج عليها، يكشف عليه، أو لا يتصرف، ويقول مش به ويقول مش بشرط ما يشيش الأمر تعود بالكلمة الموجودة، أو لا يتصرف، أو لا يخرج عن على كل عن بلدها، وقد يزور يزور على كل على شرط أو هنا إذا كان هو مزيان يقول مزيان مزيان مش عند خارج البلدية أو ألا يخرج عن بلدها، فهذا الشرط هذا على كل حال عنده يقرأه في العقد، لكن ليس فيه على كل حال شيء يقرأه في العقد وها ولا يلزم ويجوز بعده، وهو على قوله في طوعين يقبل الخليل وجاز شرطه ألا يضر بها في عشرته، هذا شرط شرعي لكن الضميش يعني بذلك أنا أو خليل ألا يضر بها في عشرته أو كسوة على كل حال أو نحوهما، بخلاف على كل حال الجين وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فالبالغ، وأما إذا قتلته إذا مش يدير استاذ الخطين هذا يا ولكن بشقين قلنا أن إذا مش تخرج من بلاد ديالي على أو تزوج فعلية الشركة فالصدق الدليل تمام، وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فالبالغ ولا يلزم الشرط إلا به وكلها على كل حال قال وفي وسائل المجموعة كان مالك في الشروط وقال لا أرى من أحد أن يكتب شهادته في كتاب فيه شروط ويلزم على كل حال النكاح، قال إن بعقد يمين تقولي مثلا تقولي الداخلة طالق فيقول لها احلف، يقول لها قد لا أشهد عليها، لا يقول لا لا ما تقصد احلفي والله على كل أهل الذين لحيث إلى سلوك الشبراء فهي طالب، هي دخلة الداخلة الطالب صفرها من أشياء مضطر في أحلام من أن ينعقل بشرطين، وهي على كل حال يعني هذه الشروط يعني محمولة على الطرع حتى يثبت أنها كانت مصارفة في عقد النكاح، وفي سنون والشروط في النكاح محمولة أبدا على الطرع كيف تخيلت ذلك، قاله على كل الأطرع وقيل محمولة على الشرط قاله ابن فتحون، قال وهو الصواب قياسا على البيع وهو الذي به العمل، قالت اللامية الذي يتزقى الزقى مش اللامية هذه لما في الأفعال يعني قالت اللامية وشرط نكاح النزاع بطوله جرى مطلقا تحمل على الشرط واحتلال ايوا على كل حال ثم قال ويسجد النكاح بالإمساك في عدته